الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما مر بنا من قبل، فهذا الكتاب هو وصية بعث بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أتباع الشيخ عدي بن المسافر الأموي رحمه الله تعالى، وكانوا يقيمون في العراق في بلاد الأكراد في شمال العراق، ف يعني إمامهم ومتبوعهم الشيخ عدي بن المسافر رحمه الله كان على السنة وكان رجلا صالحا، ولكنهم غلوا فيه وحرفوا أشياء وزادوا في الدين، يعني أشياء من البدع أدخلوها، فبعث إليهم يوصيهم وينصحهم. فكان من ضمن وصيته الوصية بالاعتدال، بالاقتصاد والاعتدال، والاقتصاد اللي هو التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور. فأوصاهم بالاقتصاد في اتباع السنة، يعني أن يتبعوها باعتدال من غير إفراط ولا تفريط. وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. كذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة جمع صاحب، وهو يعني الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والقرابة، وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. فيجب الاقتصاد والاعتدال في شأنهم، يعني من غير إفراط ولا تفريط، لا نغلو في الصحابة ولا في القرابة فنطفي عليهم يعني ما ليس لهم مما لا يليق إلا بالله تعالى من الصفات، أو ما لا يليق إلا بالأنبياء من الصفات. فلا نصف الصحابة رضي الله عنهم ولا القرابة بأنهم معصومون من الخطأ، ولا بأنهم يعلمون الغيب، ولا بأنهم كذا. وفي نفس الوقت أيضا لا نجفو عنهم، لا عن الصحابة ولا عن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين به، فلا نبغضهم ولا ننقصهم حقوقه. قال رضي الله عنهم: فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان. أثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابة رضي الله عنهم، على السابقين من الصحابة، وعلى جميع الصحابة رضي الله عنهم، يعني هناك ثناء خاص على السابقين الأولين يعني إلى الإسلام رضي الله عنهم، وهناك ثناء عام على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الثناء على من تبع الصحابة بإحسان. وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، يشير إلى قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قال: وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ومثل أصحابه في التوراة، ضرب الله تعالى لهم مثلا في التوراة أنهم، والمثل بمعنى الصفة، يعني ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفتهم في التوراة، صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صحابته في التوراة، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون، يعني يطلبون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود. أكثر المفسرين يقولون المقصود بسيماهم في وجوههم من أثر السجود ما يكون على المؤمن من النور يوم القيامة، ما يكون من النور على وجه المؤمن يوم القيامة من أثر السجود. وبعض المفسرين من السلف يعني يقول هي هذه العلامة التي يعني ربما تظهر في جبين الإنسان من أثر السجود، ورد عن عكرمة رحمه الله هذا، وآخرون من السلف يعني أنكروا هذا وقالوا يعني ليست هذه هي السيمة المقصودة أو كذا. فعلى كل حال هذه العلامة التي يعني ربما تظهر على جبين بعض الناس يعني من أثر السجود، فهذه قالوا يعني أنها إيه؟ لها علاقة بخشونة ما يسجد عليه، خشونة الحصير أو البساط الذي يسجد عليه وطبيعة جلد الإنسان. يعني ليس بالضرورة أن هذه العلامة يعني تدل على كثرة السجود أو عدم وجودها يدل على قلته أو كذا، قد يكون الإنسان أكثر سجودا من الآخر لكن طبيعة جلده لا تتأثر أو مثل الأول، أو طبيعة البساط الذي يسجد عليه يعني ليس به من الخشونة كالبساط الذي يسجد عليه الأول أو كذا. لكنها يعني لا، هذه العلامة يعني لا يتكلف الإنسان يعني جلبها ولا يكره وجودها، فهي إن شاء الله يعني أثر طاعة وأثر خير إن وجدت من غير تكلف ولا تعمد ولا كذا. فقيل هو النور الذي يكون في وجوه المؤمنين يوم القيامة، وقيل كذلك هو ما يكون أحيانا من أثر السجود من طين أو تراب أو كذا، إذا سجد الإنسان في طين أو سجد في تراب أو كذا ف تعفر وجهه أو كذا، مثل خلوف فم الصائم ودم الشهيد وكذا، يعني هذا أثر عبادة مما يحبه الله سبحانه وتعالى وكذا وإن كرهه الإنسان. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمثل الصحابة في الإنجيل يعني صفتهم في الإنجيل والمثل الذي ضربه الله لهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني فراخه. بعض الأشجار طبيعة إنباتها أن الشجرة تغرس في الأرض فيخرج حولها فراخ لها، فراخ لها تنبت حول هذه الشجرة فتبدأ يعني هذه الفراخ تنمو صغيرة حولها تتفرع منها، ثم لا تلبث هذه الفراخ بعد ذلك أن تقوى وتشتد وتصبح كل واحدة منها شجرة مستقلة، ثم تنبت فراخها بعد ذلك، والفراخ بعد ذلك تقوى وتشتد ويتكرر يعني هذا الأمر. فوصف الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كهذا يعني مع تلاميذهم ممن تبعهم بإحسان وتخرج على أيديهم واقتدى بهم، فهم كالزرع الذي أخرج شطأه يعني تفرع عنهم من استجاب لدعوتهم وتعلم منهم وأخذ الدين عنهم، ثم هؤلاء هذا الشطأ نفسه هو يقوي الزرع الأصلي فآزره يعني فقواه وعضده، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم قواهم وعضدهم من استجاب لهم من التابعين، آزروا الصحابة وأعانوهم وساعدوهم، ثم بعد ذلك هو الشطأ هذا هو نفسه كل واحد منه يصبح شجرة بعد ذلك ويخرج له شطأ وهكذا. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني هذا الزرع زرع جميل حسن يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني ومن صفة الصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل أنهم يغتاظ منهم الكفار، أنهم يغيظون الكفار. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان يقول عن الرافضة، كان يقول عن الرافضة يقول: من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فإن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار، يعني الله تعالى وصف الصحابة أنه لا يغتاظ من الصحابة إلا الكفار، ما في مسلم يغيظه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مسلم يحب الصحابة رضي الله عنهم وإنما يغتاظ منهم الكفار والعياذ بالله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره اللي هو التحرير والتنوير يعني قال إن المثل الأول هو يعني قال الموجود منه في التوراة والإنجيل المحرفتان يعني بأيدي بني إسرائيل يعني وفي أيدي اليهود والنصارى في وقتنا الحاضر، فيقول المثل الذي في التوراة موجود في إصحاح 33 في سفر التثنية، إصحاح 33 في سفر التثنية، يعني بقي بعضه، يعني يقول لم يجد يعني مباحثة في التوراة عن المثل كاملا كما ذكر في القرآن، يعني لم يجده كاملا يعني، لكن وجد جزء منه يعني في سفر التثنية. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. وفاران، جبال فاران هي جبال مكة، فاران هي جبال مكة، لأنه عندهم في الكتاب اللي يسمونه الكتاب المقدس، يعني عندهم في قصة إبراهيم عليه السلام أنه إيه، أنه ذهب بهاجر إلى جبال فاران وترك هاجر في جبال فاران، فهي جبال فاران هي جبال مكة يعني. ففيها الرسالات الثلاثة هنا يعني، أشرق جاء الرب من سيناء إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام وتكريم الله لموسى في طور سيناء، وأشرق لهم من سعير اللي هي بيت المقدس ورسالة عيسى عليه السلام، وتلألأ من جبل فاران يعني اكتمال دين الله وكذا في جبل فاران في جبال مكة يعني. وبعدين قال وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. وقال له ربوات القدس اللي هي المرتفعات المطلة على مكة، جاء منها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه النار في يوم فتح مكة، وهذا الموضع موجود أيضا في كتابهم، معه 10,000 نار، 10,000 نار. وسبحان الله هذا الأمر، قالوا ما حصل يعني إلا في بعثة نبينا، في فتح النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، يعني ما حصل أن واحد دخل مكة ومعه 10,000 نار إلا في فتح نبينا عليه الصلاة والسلام لمكة، كان معه 10,000 مقاتل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل رجل من المسلمين أن يوقد نار يعني ليظهر قوة المسلمين وكثرة عددهم ويخيف المشركين. فأوقد المسلمون 10,000 نار كما في قصة فتح مكة، كل رجل من الجيش أوقد نارا وأوقدوها على الربوات يعني المطلة على مكة وكذا، في فجعل المشرك قريش رأوا في وسط الليل، رأوا النيران 10,000 نار موقدة يعني تضيء السماء، فدب في قلوبهم الرعب والفزع وكذا. فقال فأحب الشعب جميع قديسيه، فأحب الشعب جميع قديسيه. فقال هذه يعني ممكن تكون في معنى رحماء بينهم، يعني أنهم من المؤمنين أحبوا، يحب بعضهم بعضا، يعني يحب كل واحد منهم جميع القديسين من هذا الشعب اللي هم يعني أنهم يحب بعضهم بعضا وكذا. قال وهم جالسون عند قدمه يتقبلون، عند قدمك يتقبلون أقوالك. قال هذا كأنه في معنى جالسون عند قدمك يتقبلون أقوالك، فقال هذا يعني يمكن أن يكون معنى ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، جالسون عند قدمك يتقبلون جميع أقوالك. فقال يعني هذا مع تحريفات التراجم يعني كأن هذا هو معنى ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان ويتقبلون جميع أقوالك. ويقول المثل اللي في الإنجيل موجود في إنجيل متى إصحاح 13 فقرة ثلاثة، يعني فيها أيضا يقول وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، كأن عيسى عليه السلام يعني ضرب لهم مثلا بالمزروع على الأرض الجيدة، فقال المزروع على الأرض الجيدة هو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهذه صفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يسمع ويفهم وأنه لا يكتب، يعني أنه النبي الأمي وكذا، فهو المزروع على الأرض الجيدة يعني. فهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام أنه مزروع على الأرض الجيدة، يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وبعض 60 وبعض 30، وأنه يأتي بثمار، وهذه الثمار يعني يتفرع منها فروع فتنبت الثمرة منها، يتفرع منها 100 فرع والثمرة الأخرى ينبت منها 60 والأخرى 30. فهذا كأن إيه مثل الصحابة يعني أنهم كزرع أخرج شطأه فأزر يتفرع منه الفروع ويكثر النبات أو كذا، والله تعالى أعلم يعني. طبعا كتابهم دخله التحريف ودخله التبديل وكذا، لكن هذا يعني من بقايا ما بقي في كتابهم من هذا المثل الذي ضربه الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم في التوراة وفي الإنجيل. قال: وقال تعالى، تتمت الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ففيه رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة يوم صلح الحديبية، وكانوا 1500 صحابي رضي الله عنهم أهل بيعة الرضوان. هؤلاء أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم، هؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. كل هؤلاء الله تعالى أخبر أنه رضي عنهم في كتابه الكريم. وأيضا في كتاب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة، يعني كل الصحابة وعدهم الله الجنة، سواء الذين أسلموا قبل الفتح أو الذين أسلموا بعد الفتح، كل الصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله الحسنى. وإن كان الذين أسلموا قبل الفتح أعظم درجة من الذين أسلموا بعد الفتح، لكن الجميع وعده الله الحسنى أي الجنة. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والنصيف هو نصف المد، المد هو ملء الكفين، والنصيف هو ملء الكف الواحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن واحد من غير الصحابة تصدق بذهب مثل جبل أحد لا يكون أجره ولا ثوابه لا يصل إلى ثواب صحابي تصدق بملء كف واحدة من طعام أو بملء كفين من طعام، فلا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني ضاعف الله تعالى لهم الأجور لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا السبب في إيمان من بعدهم، جعلهم الله تعالى سببا في فتح البلاد الإسلامية وفي نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل من جاء من بعدهم فأجره في لهم مثل أجره، يعني كل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم فلهم مثل أجره، لأنهم هم الذين دلوا على الهدى ودلوا على الخير، وكل من جاء بعدهم فعمل مثل عملهم فيكون لهم مثل أجرهم لأنهم الذين دعوا إلى هذا الهدى وإلى هذا الخير. قال: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. فعلي رضي الله عنه كان يفضل أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ويرى أن أفضل الصحابة هو أبو بكر وأن أفضل الناس بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه. قال: واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. في التفضيل يأتي بعد أبي بكر وعمر يأتي عثمان رضي الله عنه، لأنه لما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى في ستة، فالستة يعني تنازل بعضهم لبعض حتى بقي عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن عوف فوضوا إليه أمر استشارة الناس للاختيار بين عثمان وعلي، فاستشار الناس ثلاثة أيام فسأل المهاجرين وسأل الأنصار وسأل مسلمة الفتح وأهل البيعة الرضوان، وجعل يدور على الصحابة ويسألهم مجموعة مجموعة. ثم إنه رضي الله عنه قال ما بعد ذلك لما أعلن نتيجة يعني هذا السؤال: هل تختارون عثمان أو عليا؟ قال ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. هو عبد الرحمن عوف جعل يسألهم من تختارون، الجميع اختار عثمان رضي الله عنه، آثروه بالبيعة على علي رضي الله عنه، مع معرفة فضل الجميع ومكانتهم رضي الله عنهم، لكن الصحابة فضلوا عثمان على علي وقدموه عليه. فلذلك هم ترتيب الخلفاء، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، ثم تصير ملكا. وكما عندكم في الحاشية يعني الحديث رواه أبو داود والترمذي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن خلافة النبوة تكون 30 عاما، ثم بعد ذلك تصير ملكا، يعني يتوارثه الأبناء عن الآباء أو ينحصر في أسرة واحدة. يعني في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يكن الخلفاء يعني لم يكن بينهم قرابة مباشرة، يعني هم كلهم من قريش رضي الله عنهم وارضاهم، لكن لم يكن يعني عمر ليس ابن أبي بكر ولا أخاه في النسب، ولا ثم عثمان كذلك ثم علي رضي الله عنهم وارضاهم. كانت الخلافة يعني يختارون أفضلهم وأصلحهم لهذا المنصب وكذا، لكن بعد ذلك صار الأمر ملكا. وهذا يعني ليس فيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أن الخلافة على منهج النبوة وبعدها ملك ليس بالضرورة ذم الملك، يعني لا حرج يعني أن يتولى ملك إذا كان صالحا ويتولى الملك من بعده، يعني الأمر في هذا لا حرج فيه أن يكون الحكم يعني بالوراثة أو كذا إذا تراضى الناس على ذلك. وذلك لأن طريقة يعني اختيار الإمام النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر فيها للأمة يرتبون يعني طريقة الاختيار، فكان هناك طرق متعددة. يعني أبو بكر رضي الله عنه كان بما يشبه الانتخاب يعني، واختاروه رضي الله عنهم وأرضاه، ثم أبو بكر نص على الخليفة من بعده أنه عمر، فكان فهذه طريقة أخرى في تولية الحاكم، يعني إما الناس ينتخبون واحدا منهم إذا الإمام الذي قبله لم ينص على واحد بعينه فيختارون واحدا منهم، أو الطريقة الأخرى أن الإمام قبل موته ينص على الخليفة من بعده. وهنا إذا نص الإمام على خليفة من بعده كما نص أبو بكر رضي الله عنه على أن الخليفة من بعده هو عمر، فهنا بعض العلماء يقول يعني تثبت ولايته بمجرد يعني هذا العهد إليه من الخليفة الذي قبله، أو وفريق آخر من أهل العلم يقول العهد من الخليفة هو مجرد يعني ترشيح، ولكن لا يثبت ولاية الحكم به إلا بموافقة أهل الحل والعقد لهم بعد موت الخليفة الأول، لهم أن يقبلوا ترشيحه ويقروا اختياره، ولهم أيضا أن يبطلوه ويختاروا شخصا غيره أو كذا. وعمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في 6 يختارون واحدا منهم وهكذا، ثم بعد ذلك صار الملك بالتوارث، الأبناء يرثون الملك عن آبائهم وكذا. مدة الخلافة 30 سنة قال العلماء يعني يدخل فيها خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فهي تابعة لخلافة علي رضي الله عنه، جزء يعني مكمل لخلافة علي رضي الله عنه، لأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول 11، وتنازل الحسن لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، تنازل له عن الخلافة في شهر ربيع الأول 41 هجرية. وكان مدة خلافة الحسن كانت 6 أشهر، كانت 6 أشهر يعني من رمضان لغاية من رمضان 40 إلى ربيع الأول 41، فتولى الحسن بن علي 6 أشهر، يعني لغاية آخر خلافة علي رضي الله عنه كانت 29 عاما و6 أشهر، ثم اكتملت 30 عاما بالضبط من تاريخ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، واجتماع الأمة في العام الذي يقال له عام الجماعة يعني. فهذا فيه فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. ونجد أيضا أن الشيعة ينقمون يعني على معاوية رضي الله عنه أنه تولى بعده ابنه يزيد وكذا، يقول كيف يولي ابنه وكذا، وهو علي رضي الله عنه وأرضاه يعني تولى بعده ابنه، يعني أول إذا هو مسألة أول من يعني تولى ابنه الخلافة من بعد في تاريخ الإسلام فهو علي رضي الله عنه، أول من تولى ابنه الخلافة بعده أو الحكم بعده فهو علي رضي الله عنه، فليس صحيحا يعني أنه ما يزمون به معاوية رضي الله عنه أنه هو الذي يعني سن في الأمة أن الأبناء يرثون الحكم، فهذا الأمر يعني وجد في عهد علي رضي الله عنه، كما أنه لا ذم على علي رضي الله عنه ولا عيب ولا يعاب بهذا، فكذلك لا يعاب معاوية رضي الله عنه بتولية ابنه إذا رآه يعني يصلح للحكم أو كذا، وسيأتي الكلام على يزيد يعني والموقف منه وكذا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا، أو هنا الرواية التي معنا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ اللي هي الأضراس أو الأضراس الخلفية أو كذا، والعض على الشيء بالنواجذ كناية عن شدة التمسك به، شدة التمسك به. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال: وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، آخر الخلفاء الراشدين المهديين. فهنا يعني كما ذكرنا بالنسبة لمدة الحسن رضي الله عنه يقولون هي كأنها جزء من خلافة علي، أو هي يعني تكملة لخلافة علي، فليست يعني خلافة مستقلة أو كذا، وإنما يعني كأنها بقية وامتداد له يعني. قال: وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه. فإذا يحكي هنا اتفاق الأمة على ترتيب المفاضلة يعني بين الصحابة بهذا الترتيب، وكما قال يعني اتفق عامة أهل السنة على أساس أنه وجد بعض أئمة السنة يعني مثل ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان لا يفاضل بين عثمان وعلي، يعني يرى أن أبا بكر أفضل من عمر ثم عمر أفضل من عثمان وعلي، لكن عثمان وعلي كان الإمام سفيان الثوري لا يرى المفاضلة بينهما، يعني لا يقول أن أحدهما أفضل من الآخر أو كذا، لكن الذي عليه عامة الأمة ويروى عنه أنه رجع عن هذا إلى تفضيل عثمان وكذا، والذي عليه عامة العلماء التصريح يعني بتفضيل عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين وأرضاه. قال: وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه. وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، عما وقع بينهم من اختلاف واقتتال يعني بينهم رضي الله عنهم، نمسك عما شجر بينهم، يعني لا نعيب بعضهم ولا نترضى عن الجميع، ونعلم أنهم جميعا كل منهم قصد الحق وأراد الحق، وهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد يعني، فالجميع مأجور، وهم ليسوا معصومين من الخطأ، يعني يمكن أن يخطئ أحدهم وكذا، لكنهم خطأهم مغفور يعني، ولهم من الحسنات ما يجبر يعني هذا الخطأ، وقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم رضي الله. قال: ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، يعني كثير من الأحداث التي تروى في تفاصيل وقائع الاختلاف بين الصحابة وكذا كثير منها من الكذب، يعني الذي ليس له أسانيد يثبت بها. وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم، وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك أو غير ذلك. فيقول يعني الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الذنوب يعني، وقد يكون لهم سيئات، لكن سبق لهم من الله الحسنى ووعدهم الله الجنة والمغفرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فالله تعالى أخبر أنه تاب عليهم وأنه غفر لهم وأنه رضي عنهم، فالله تعالى يغفرها لهم إما بتوبة يعني إما أنهم تابوا منها قبل موتهم، وإما لو لم يعني يتوبوا من شيء من سيئاتهم قبل الموت فيكون لهم من الحسنات ما يمحو أثر هذه السيئات ويرجح عليها في الميزان، أو يكون لهم مصائب تكفر عنهم هذه السيئات. قال: فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. وفي بعض الروايات ثم الذين يلونهم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بحيث يكون المجموع ثلاثة قرون: قرن النبي عليه الصلاة والسلام، وقرنان بعده. والقرن تارة يفسر بالجيل، وتارة يفسر بمئة عام. طبعا الجيل عادة يكون حوالي 33 سنة تقريبا، يعني القرن اللي هو 100 عام عادة يشمل ثلاثة أجيال من البشر، يعني معدل وفيات الناس، يعني إذا نظرت إلى أسرة يعني تاريخ وفاة جد ثم تاريخ وفاة أب ثم تاريخ وفاة ابن ذلك الأب أو كذا، تجد المعدل يعني بحدود 33 سنة. يعني لو مثلا ينظر الإنسان إلى تاريخ وفاة جده وتاريخ وفاة والد جده وتاريخ وفاة والد، معدل يعني هذا المعدل الغالب يعني في معظم الناس أو كذا. فإما يكون المقصود يعني ثلاثة قرون، فتكون الثلاث قرون كلها في 100 سنة فقط، يعني بمعنى ثلاث أجيال أو كذا، أو ثلاثة قرون بمعنى يعني 300 سنة يعني. والتفسير الثاني هو الأشهر يعني والذي عليه أكثر العلماء، 300 سنة، أنه ليس المقصود يعني جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم أتباع التابعين، وإنما المقصود 300 سنة يعني. قال: وهذه خير أمة أخرجت للناس. قال: ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. طبعا هنا شيخ الإسلام رحمه الله يخاطب الطائفة العدوية وأتباع الشيخ عدي بن مسافر. عدي بن مسافر رحمه الله كان من بني أمية، وينتهي نسبه إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن معاوية وعن أبي سفيان رضي الله عنهما. فكان عندهم يعني غلو في معاوية رضي الله عنه وفي ابنه يزيد، ويفضلون معاوية رضي الله عنه على غيره من الصحابة وكذا، وكذلك يغلون في يزيد ويعني ورفعوا مقامه ورتبته كما سيأتي. فهو يبين لهم شيخ الإسلام رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه الصحابي جليل وكريم، لكن من باب المفاضلة فالخلفاء الراشدون أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه. إذا من باب المفاضلة فمن ضمن السنة أن نفضل الخلفاء الراشدين على معاوية رضي الله عنه. وكذلك في الخلاف الذي وقع بينه وبين علي رضي الله عن الجميع، فكان علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. واستدل هنا بالحديث الذي في الصحيحين: تمرق مارقة، اللي هم الخوارج، يعني المروق اللي هو الخروج، يعني يخرجون، تخرج فئة من الدين وينحرفون عنه، على حين فرقة من المسلمين، في زمان فرقة واقتتال بين المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين يعني أقرب الطائفتين إلى الحق. وعندما خرجت الخوارج الذي قاتلهم هو جيش علي رضي الله عنه. الخوارج خرجوا في العراق وتولى قتالهم جيش علي رضي الله عنه الذي كان في العراق، هو الذي قاتل الخوارج. فإذا علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. فيقول الحديث يفيد أن كل طائفة معها حق، يعني كل طائفة معها جانب من الحق، لكن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عن الجميع. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر يعني في موضع آخر يعني يقول أنه يعني غالبا إذا وقع اختلاف بين اثنين من المؤمنين أو اثنين من الصادقين اثنين من أهل الخير يعني والاستقامة وقع بينهم نزاع أو خلاف، فغالبا لا يكون أحدهم يعني معه الحق الكامل والآخر على الباطل الكامل يعني، ولكن مثلا هذا يكون معه يعني نسبة من الحق ونسبة من الخطأ والآخر معه نسبة من الحق ونسبة من الخطأ، لكن يكون أحدهم أقرب إلى الحق من الآخر، لكن عندما ينزغ الشيطان بينهم فتجد يعني هو ينظر إلى الجانب اللي هو فيه على حق فيرى أن موقفه كله حق مع أنه موقفه فيه يعني حق وفيه باطل والثاني موقفه فيه حق وفيه خطأ وهكذا يعني. فيقول الحديث يعني أفاد أن كل فريق يعني معه جانب من الحق يعني، لكن الذي هو أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب هو علي رضي الله عنه ومن معه. قال: وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. يعني لما وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فالصحابة رضي الله عنهم قسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم يعني قاتل في جيش علي رضي الله عنه، قسم من الصحابة قاتل في جيش معاوية رضي الله عنه، وقسم توقف عن القتال. الأرجح أن الفريق الذي على الحق هو اللي كان في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه وأولى هذه الطوائف يعني بالصواب وكذا، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، الله تعالى قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لم يقل الله تعالى فأمسكوا عن القتال، وإنما أمر الله تعالى إذا وقع اقتتال بين طائفتين من المؤمنين أن الإنسان يقف إلى جانب الطائفة التي على الحق ويقاتل الطائفة التي يرى أنها باغية. لكن ظهور كون إحدى الطائفتين على الحق وأن يظهر للإنسان أن الطائفة الأخرى باغية فهذا من الأمر النسبي الذي يعني قد تختلف فيه الاجتهادات. لذلك كان فريق من الصحابة يرى أن الحق مع علي رضي الله عنه، فكان تنزيله لهذه الآية أنه يقاتل مع الطائفة التي على الحق، يقاتل الفئة التي بغت وخالفت الحق. وفريق آخر كان يرى العكس، أن الفئة التي على الحق اللي هي مع معاوية رضي الله عنه وأنه مأمور أن يكون في صفها وأن يقاتل الفئة التي بغت. وأما الفريق الذي لم يظهر له رجحان يعني موقف إحدى الطائفتين أو أن إحدى الطائفتين هي على الحق والأخرى باغية، فهذا هؤلاء يصبحون مأمورين بالإمساك عن القتال. يعني إذا لم يظهر للإنسان أن أحد الفريقين المقتتلين هو الذي على الحق وأن الفريق الآخر هو الباغي والمعتدي الذي يلزم قتاله، فحينئذ يكون مطلوبا منه أنه يمسك عن القتال ولا يشارك فيه يعني. فهذا قتال الفتنة هو عندما يكون الإنسان لا يظهر له أن أحد الفريقين على الحق، لكن ليس كل اقتتال يعني بين مسلمين أن الإنسان يعد قتال فتنة ويمسك فيه ولا يشارك، وإنما إذا ظهر للإنسان أن أحد الفريقين على الحق فعليه أن يدافع عن الحق ويقاتل البغاة. أما إذا لم يظهر له الأمر ظهورا جليا واضحا واشتبه عليه الأمر وكذا فحينئذ عليه أن يمسك عن القتال، وهذا كان موقف الصحابة الذين لم يتبين لهم أي الفريقين على الصواب فتوقفوا عن القتال ولم ينصروا إحدى الطائفتين، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يشاركوا لا مع علي ولا مع معاوية رضي الله عنه. لكن هؤلاء كانوا قلة، يعني الصحابة الذين أمسكوا عن القتال في الفتنة كانوا معدودين، أصحاب عدد معدود، لكن معظم الصحابة كل منهم يعني اجتهد في معرفة أي الفريقين على الحق ووقف في جانبه وقاتل في صف، وقلة من الصحابة هم الذين يعني اشتبه عليهم الأمر فأمسكوا يعني. قال: وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايته. بعد أن تكلم عن الصحابة تكلم عن القرابة وهم آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآل البيت منهم يعني بالنسبة لآل البيت والصحابة اللي هو يقال بينهم إيه عموم وخصوص وجهي، يعني يجتمعان من وجه، العموم الخصوص الوجهي اللي هم يجتمعان من وجه أو يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة ويمتنعان في صورة. يعني قد يكون الإنسان صحابيا ومن آل البيت في نفس الوقت، مثل علي بن أبي طالب والحسن والحسين والعباس وفاطمة رضي الله عنهم وكذا، هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم هم صحابة وآل بيت في نفس الوقت. وكذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة يعني هم من أهل بيته، لأن الله تعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في خطاب الله تعالى لإيه؟ لنساء النبي. وكذلك لما الملائكة جاءت إلى سارة زوجة إبراهيم قالوا لها إيه؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فزوجة الرجل هي من أهل بيته يعني، فقرابته عليه الصلاة والسلام المؤمنون به وأزواجه. فهناك صورة يكون فيها الإنسان صحابي ومن آل البيت في نفس الوقت، كالعباس وعلي وعبد الله بن عباس والحسن والحسين والفضل بن العباس وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم يعني، وينفردان في صورة، قد يكون صحابيا وليس من آل البيت، مثل إيه؟ مثل مثلا أبي بكر وعمر وعثمان وكذا، لا صحابة لكنهم ليسوا من آل البيت. وهناك صورة ثالثة يكون الإنسان من آل البيت وليس صحابيا، كزين العابدين علي بن الحسين مثلا وجعفر الصادق ومحمد الباقر وكذا، هؤلاء إيه؟ من التابعين وأتباع التابعين وكذا، فهم ليسوا صحابة لكنهم من آل البيت من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين به. ويمتنعان في صورة، قد يكون الإنسان لا هو من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو صحابي في نفس الوقت، يعني لو رجل من المؤمنين لا هو صحابي ولا هو من آل البيت مثلا، فهذا من عموم المؤمنين لكنه لا هو من آل البيت ولا هو من الصحابة. فهناك صورة يجتمعان فيها وصورة ينفرد بها كل فريق وصورة لا ينطبق عليها أي واحد من الوصفين أو كذا. فأنا بتكلم عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، سواء كالصحابة أو من ليس من الصحابة. لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء. الخمس اللي هو خمس الغنيمة، هناك غنيمة وهي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار عند القتال عنوة، يعني الانتصار عليهم بإيجاف خيل وركاب، يعني بتحريك الجيوش والانتصار عليهم في قتال وحرب. فما أخذه المسلمون من أموال عدوهم بقتال وحرب فهذا يقال له غنيمة. الغنيمة خمسها يقسم كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهنا الخمس هذا يقسم خمسة أخماس، يعني فخمس الخمس لله وللرسول، الذي لله وللرسول عليه الصلاة والسلام قسم واحد، يعني ذكر اسم الله تعالى يعني تبركا وتشريفا، لكن هو نفس خمس الخمس هو لله وللرسول، هذا يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، وهذا كان رزق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالتجارة يعني قبل أن يفرض الجهاد، ثم بعد ذلك صار رزق النبي عليه الصلاة والسلام مما أباحه الله له من الغنيمة، يعني خمس الخمس من المغنم، فهذا كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، هو لله وللرسول، هو نفس القسم هذا. وهذا القسم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون في بيت المال، يوضع في بيت مال المسلمين، وإمام المسلمين ينفقه في وجوه الخير يعني فيما يرى من وجوه. وبعدين القسم الثاني من الخمس اللي هو خمس الخمس الثاني لله وللرسول ولذي القربى، لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا باق إلى يوم القيامة، أن خمس الخمس من الغنيمة هذا حق لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى المؤمنين من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن يرجع نسبهم إلى يعني الحسن أو الحسين أو العباس أو جعفر، أو يرجع نسبهم إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يعطون إيه؟ خمس الخمس الثاني، ولذي القربى اللي هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس الخمس لليتامى وخمس الخمس للمساكين وخمس الخمس لابن السبيل. فهذا الخمس يقسم خمسة أخماس، والأربعة الأخماس الأخرى تفرق على المجاهدين، تفرق على المجاهدين للراجل اللي كان يقاتل على رجله له سهم واحد، وللفارس اللي كان يقاتل على الفرس له ثلاثة أسهم، سهمان له وسهم لفرس، يعني له ثلاثة أضعاف اللي كان يقاتل على فرسه له ثلاثة أضعاف نصيب الذي يقاتل على رجله، ويقسم إيه بهذه الطريقة. هذا فيما غنم يعني بقتال وحرب. وأما الفيء فهو ما ذكره الله في سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهنا ما أخذه المسلمون من غير قتال، قال ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني استسلم الأعداء وصالحوا المسلمين وأعطوهم الأموال من غير قتال. فهذا المال كله يكون لبيت مال المسلمين. وفي الفيء يعني الراجح فيه أنه لا يلزم تقسيمه بطريقة يعني متساوية كما يفعل في خمس الغنيمة، وإنما يفرق في هذه المصارف لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني من غير يعني بالإمكان أن يجعله كله لقسم واحد أو يزيد قسما عن الآخر أو كذا. كل المال هنا يكون لبيت المال وينفق في هذه الوجوه المذكورة في الآية الكريمة. فإذا آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم نصيب في خمس الغنائم ولهم نصيب في الفيء أيضا. ومما يدخل في الفيء أيضا ما يعني ما تركه من لا وارث له، إذا شخص مات وليس له وارث فهذا يكون فيئا أيضا يوضع في بيت المال. وكذلك اللقطة التي لا إذا دفعت إلى بيت المال وكذا ولم يعرف لها صاحب ودفعت إلى بيت المال وكذا إلى غير ذلك. يعني قال وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه إحدى صيغ الصلاة الإبراهيمية، لها صيغ عديدة، هذه صيغة منها يعني يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام، فندعو لهم إن نصلي عليهم ونبارك عليهم. قال وآل محمد هم الذين حرمت أو حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فقال آل محمد عليه الصلاة والسلام الذين يستحقون نصيبا من المغنم ومن الفيء، هم مقابل ذلك حرمت عليهم الصدقات. والذين يصلى عليهم في الصلاة الإبراهيمية، بعض العلماء يقول هم نفس آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة، وبعض العلماء يقول في الصلاة الإبراهيمية نقصد بآل محمد يعني كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كل من آمن به في باب الصلاة عليهم والدعاء لهم وكذا، فيشملهم ويشمل غيرهم من عموم المؤمنين يعني. لكن بعضهم يقول لا، الدعاء هنا المقصود بهم نفس الذين حرمت عليهم الصدقة. وعند الإمام الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب يعني. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصدقة للتنفير عنها، يعني لتنفير من يأخذها. يعني الصدقة ممدوحة لمن يعطي، من يعطي رغب في الصدقة، لكن من يأخذ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصدقات يعني قال إنها أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يتصدق يتطهر، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالذي يتصدق يعني كأنه يتطهر، يتخلص من من شيء بقاؤه يضره. فالذي يتصدق يعني هو يتطهر، كالذي يتطهر فهو يغسل قذرا أو وسخا فيزيله عنه فيطهر بإزالته عنه. فكذلك من تصدق هو يتطهر بهذه الصدقة، أن هذا المال الذي تصدق به فهو تطهر بإخراجه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا المال بأنه يعني صار وسخا، يعني لا ينبغي أن يأخذه الإنسان إلا المضطر يعني إليه وكذا. يعني غرض النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفر الإنسان عن قبول الصدقات، وأنه يسعى يعني جاهدا أنه يبحث يعني عن مورد يعني عمل وكذا. يعني إلا طبعا من أحلت له الصدقة فهي حلال له يعني، لكن الغرض ألا يلجأ الإنسان إليها إلا يعني عند الضرورة والحاجة الماسة وكذا. قال: وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان، وبغضهما نفاق، رضي الله عنهم. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس رضي الله عنه لما شكى إليه جفوة قوم لهم، العباس شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما يجفون آل البيت، يعني يجفون العباس وآل البيت وبني هاشم يعني، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي. قال رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وأحمد. فإذا يعني من الإيمان حب الصحابة رضي الله عنهم، ومن الإيمان كذلك حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هم يعني كلمة آل البيت لها استعمالات متعددة يعني، فإذا هو في باب الصدقة المقصود بها بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني شيء واحد، كان بينهما حلف وكأنهما شيء واحد، هم أبناء عمومة يعني، وهم أبناء عمومة يعني، هو يعني هم أبناء عم يعني، بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. هو المطلب كان عم عبد المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب، فالمطلب كان عم عبد المطلب، فهو عبد المطلب سمي عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه وكان دائما الخدمة له، فسمي عبدا له من عبودية الخدمة يعني، ليس عبودية الرق ولكن عبودية ولا عبودية العبادة يعني، ولكن عبودية هنا بمعنى الخدمة، أنه كان دائما الخدمة لعمه ويسير معه ويخدمه، فهو المطلب اللي هو عم عبد المطلب يعني. وبنو المطلب هم أبناء عمومة لبني هاشم. لا لا، الخيل بس، الخيل اللي هي تكون مملوكة لصاحبها يعني. لا، راكب البعير مثل الماشي في الجهاد يعني، وإنما الذي له ثلاثة أسهم هو المقاتل على الفرس يعني. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. والحديث في صحيح مسلم. فلذلك يعني من معتقد أهل السنة يعني تفضيل بني إسماعيل اللي هم العرب على غيرهم، وتفضيل بني كنانة داخل بني إسماعيل، فبنو كنانة أفضل من بقية العرب الذين ليسوا من بني كنانة، ثم قريش أفضل من بني كنانة الذين ليسوا قرشيين، ثم بنو هاشم أفضل من القرشيين الذين ليسوا من بني هاشم، ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد بني هاشم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وهذه المفضلة يعني هنا بحسب القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل من كان أقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا فضلا لنسبه وتشريفا لنسبه. لكن يعني هنا المفاضلة يسمونها تفضيل النوع يعني على سبيل العموم، ولا يعني هذا تفضيل الأفراد، لا يعني هذا تفضيل أفراد و يعني فليس بالضرورة أن كل شخص مثلا من بني إسماعيل أفضل من كل شخص ليس من بني إسماعيل، لأن قد يكون شخص من غير العرب وهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى وأعظم مكانة، وقدر من رجل من العرب وهو مشرك قد يكون عربيا وقد يكون قرشيا ومن بني هاشم كأبي لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو لهب هو هاشمي ومع ذلك فهو من أهل النار وتوعده الله عز وجل بالعذاب الأليم ولم يغني عنه نسبه شيئا، وقد يكون مؤمن من غير قريش ومن غير العرب ويكون أفضل عند الله سبحانه. فليس المقصود تفضيل آحاد يعني، ولكن على سبيل العموم. ثم هذا النسب لا يغني عن صاحبه شيئا إذا لم يصاحبه عمل صالح وإيمان واستقامة وكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صفية بنت عبد المطلب اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأقرب قرابته، قال لهم اعملوا ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني. لكن إذا اجتمع للإنسان يعني الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وجمع إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح والاستقامة، كان هذا خيرا على خير وزيادة يعني خير. قال وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان رضي الله عنه وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب عليا رضي الله عنه ويبغضه. لما وقعت الفتنة ووقع قتال يعني بين جيش أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه وجيش العراق مع علي رضي الله عنه، فصار كثر يعني في الشام من يسب علي رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه. أن معاوية رضي الله عنه كان من قرابة عثمان، هو من بني أمية كعثمان رضي الله عنه، هو معاوية وعثمان كلاهما من بني أمية، وكان هو يعني ولي دم عثمان وسبب الحرب أنه يريد القصاص من قتلة عثمان وكذا رضي الله عنه. فصار ناس من أهل العراق في زمن التابعين وكذا يسبون عثمان رضي الله عنه وكذا، وناس من أهل الشام يسبون علي رضي الله عنه. ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ. الذين كانوا في العراق يعني يحبون علي رضي الله عنه ويسبون عثمان رضي الله عنه، خطوات الشيطان يعني بدأ الأمر بسب عثمان رضي الله عنه ثم تمادى بهم الأمر إلى سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعليا جميعا، وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله، قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة. الرافضة الذين رفضوا طريقة زيد بن علي بن الحسين بن علي وأخذوا يسبون أبا بكر وعمر، فقال رفضني أصحابي فسموا الرافضة، وسمي من اتبع زيد بن علي. كان زيد بن علي يفضل عليا على بقية الصحابة وكذا، لكنه كان لا يسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، فبعض أصحاب زيد بن علي بن الحسين بن علي صاروا إيه يسبون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فقال رفضني أصحابي فسمي هؤلاء الرافضة. انقسمت الشيعة كان إذا هذا الوقت كان الشيعة غير منقسمة إلى زيدية ورافضة، فلما حصل في عهد زيد بن علي بن الحسين بن علي أن انقسمت الشيعة إلى زيدية وإلى رافضة، الشيعة الرافضة الذين رفضوا طريقة زيد وصاروا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، وطريقة زيد الشيعة الزيدية الذين يعني يقدمون عليا على غيرهم من الصحابة ويرون أنه كان أولى بالخلافة وأنه كذا، لكن لا يسبون أبا بكر ولا يسبون عمر ويترضون عن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. لكن هؤلاء أيضا الزيدية يعني خرجوا عن الحق في تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان، فأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه كما مر بنا يعني، وأولى بالخلافة منه كما مر. قال فهذا، قال فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء. الرافضة كفروا الصحابة بعد ذلك، بدأوا بالسب وانتهى بهم الأمر إلى تكفير الصحابة واختلاق أكاذيب يتهمون بها الصحابة رضي الله عنهم. قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع، حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم. بالنسبة لحكم سب الصحابي فهنا هل هذا مما يكفر به الساب أو لا يكفر به؟ فهنا التفصيل يعني قالوا من سب صحابيا يعني لدينه وعدالته في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهم صحابيا بما برأه الله منه كأن يتهم أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه في القرآن مما يكون تكذيبا للقرآن الكريم أو كذا، فهذا كفر والعياذ بالله وخروج من الدين. أما إذا كان في غير ذلك يعني قالوا مثلا من سب صحابيا في شيء لا يتعلق بدينه ولا بعدالته فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في شيء من أمر الدنيا كأن يتهم صحابيا بجبن أو ببخل، أن يقول عن صحابي مثلا أنه جبان أو أنه بخيل أو كذا، فقالوا هذا من كبائر الذنوب يؤدب فاعله وكذا، وهو يعني من البدعة ومن كبائر الذنوب، لكن لا يكفر بذلك يعني. قال ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية، ولا كان الكلام فيه من الدين. قل ثم تدرج الأمر، حدثت بعد ذلك بدأ يحدث الكلام على يزيد بن معاوية، فقال يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد يتكلم في يزيد بن معاوية، ولا كان الكلام في يزيد من الدين، يعني ليس الموقف من يزيد ليس صحابيا، يعني يزيد بن معاوية هو تابعي يعني في جيل التابعين وكذا، وليس الكلام فيه من الدين، يعني من أحبه أو من سبه أو من كذا، فهذه مسألة لا علاقة لها بالدين، يعني هو موقف من شخص من الأشخاص، ليس يعني مسألة من مسائل الاعتقاد يجب على المسلمين أن يعتقدوا فيه يعني شيئا معينا أو كذا. ثم حدثت بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية، وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره. بدأ قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية، صاروا يلعنونه ويجهرون بذلك، وبعض هؤلاء لهم نوايا خبيثة أنهم يتطرقون بذلك إلى لعنة غيره، يعني يلعنون يزيد بن معاوية ثم يبدأون يتدرجون بذلك إلى سب معاوية رضي الله عنه، يقول كيف ولى يزيد وهو يزيد مثلا من صفته كذا وكذا، وكيف معاوية، فيتطرقون إلى سب معاوية رضي الله عنه، ثم إلى سب الصحابة الذين قاتلوا في جيش معاوية، ثم في خطوات الشيطان، فبدأوا بسب يزيد ابن معاوية وغرضهم التطرق إلى لعنة غيره. فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فالذي حصل لما بدأ ناس يجهرون بلعن يزيد، فكره ناس من أئمة السنة كانوا ينهون عن لعنة يزيد. فهنا الذين ينهون عن لعنة يزيد ليس هذا لأنهم يحبون يزيد ولا لأنهم يعتقدون له فضائل ولا كذا، ولكن فقط حتى لا يكون هذا ذريعة أو وسيلة من باب سد الذرائع، اللي هي سد منع أشياء ممكن تكون أشياء مباحة لكنها تؤدي إلى الحرام فتمنع. فيقول بعض أئمة السنة نهوا عن لعن يزيد، وغرضهم من هذا أن الناس إذا تجرؤوا على لعن يزيد ربما أدى بهم إلى أن يتطاولوا على أبيه رضي الله عنه أو على الصحابة الذين قتلوا في جيش أبيه، فقالوا نسد هذا الباب ونمنع أن يلعن أحد يزيد. فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن يتبع السنة وينتسب إليها، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى. يعني هنا الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر التسلسل التاريخي لما حصل للعدوية، الطائفة العدوية أتباع عدي بن مسافر، أنهم غلوا في شأن يزيد وعظموه وكذا، وجعلوا الإيمان بولاية يزيد وفضله ومكانته عند الله وكذا، أن هذا يعني من الدين، وأن من تكلم في يزيد صار مبتدعا وضالا وكذا إلى آخره. فقال هذا سبب يعني هذا الذي حصل، أن ناسا سبوا يزيد، وليس الموقف من يزيد ليس شيئا يعني من مسائل الاعتقاد ولا من ثوابت الدين ولا كذا، ولكن بعض أئمة السنة نهوا عن هذا من باب سد الذريعة حتى لا يتجرأ على أبيه الصحابي الكريم رضي الله عنه. فناس اعتقدوا أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى، وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق، وإنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزنديق المنافق وكذا، وأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة، بموقعة يقال موقعة الحرة في المدينة نسبة إلى الحرة، والحرة هي حجارة يعني سوداء تعلم بها المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية تحدد حدود المدينة من الشرق والغرب يعني. فقتل أبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا، مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد اللي هو الوليد بن عتبة وغيرهما. يعني من الغلو في يزيد صار على طرفي نقيض، ناس يعني قالوا إن يزيد بن معاوية كافر زنديق، وقالوا إنه هو الذي قتل الحسين رضي الله عنه، وقالوا إنه يعني لما قتل يعني هو طبعا هو وقعت الحرة ثابتة يعني أن يزيد أمر بقتال أهل المدينة وقتل يعني مئات من أهل المدينة، من بعضهم صحابة ومن أبناء الصحابة رضي الله عنهم بأمر يزيد قتلوا في المدينة، بس هو قتلهم لأنهم نقضوا بيعته وخرجوا عليه، كان نقضوا بيعته وبايعوا اللي هو النفس الزكية اللي هو واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه أميرا عليهم وخلعوا الأمير الذي عينه يزيد ونقضوا بيعته وكذا، فهو قتلهم لأنهم يعني خرجوا عن بيعته وكذا، لم يقاتل. فالناس اللي عندهم يعني غلو انهم قالوا انه قاتل اهل المدينه لانه يوالي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ابن ربيعة، هؤلاء الثلاثة اللي هم ائمة الكفر في يوم بدر، اللي هم نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية وانا اول من يخاصم يوم القيامة أو كذا، يعني عند الله يعني طبعا أن تقع الخصومة بين علي وحمزة ونعم عبيدة بن الحارث، هؤلاء الصحابة الثلاثة كان خرجوا يبارزون ثلاثة من أئمة الكفر اللي هم عتبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة اللي هو ابن الأول. فهؤلاء هم من إيه؟ من أجداد يزيد بن معاوية، وهؤلاء كفار ومن أئمة الكفر وكذا، وقتلهم الصحابة وكذا في غزوة بدر، فزعموا أنه يقاتل أهل المدينة لأن أهل المدينة هم اللي قتلوا أجداده في غزوة بدر حمية لأجداده وكذا، وهذا من العدوان يعني، هو قاتلهم لأنهم نقضوا بيعته وخرجوا عليه، لم يقاتلهم لأنهم ثأرا لمشركي بدر وكذا. ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء، وصار في زيادة يعني وفي في اتهامه بشرب الخمر وإظهار الفواحش وكذا, ونصبت إليه أشياء يعني كثير من أكثرها لا يثبت يعني. قال وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة وأنه كان من أولياء الله تعالى, وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء. وهذا من اللي حصل يعني الطائفة العدوية يعني غلوا فيه حتى إيه وصل بهم الأمر. ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ويروون عن الشيخ حسن بن عدي, الشيخ حسن بن عدي بن مسافر, أنه كان كذا وكذا وليا, يزيد يعني لم يكن وليا واحدا بل هو يعني كذا وكذا من الأولياء, يعني هو أعظم من يعني عشرات أو مئات الأولياء أو كذا. ومن وقفوا فيه وقفوا على النار, وقفوا على النار لقولهم في يزيد, يعني يقول إن الذين توعدهم الله بقوله يعني ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا, يقول هؤلاء هم الذين وقفوا في يزيد يعني توقفوا فيه, قالوا لا نسبه ولا نحبه, مع أن الذين توقفوا فيهم أئمة السنة وأهل السنة, وسائتنا الإمام أحمد يعني مش توقف فيه يعني, لكن كان لا هو يسبه ولا هو يحبه يعني, لكن كان يعتقد أن يزيد كما سيأتي يعني أنه ظلم واعتدى وكذا, وله حسنات وله أعمال صالحة وله أعمال سيئة ومصيره إلى الله, وكان لا يسبه ولا يحبه. فصاروا يعتقدون أن من سار على هذه الطريقة المستقيمة يعني الطريقة المستقيمة في يزيد أن نقول أنه ملك من ملوك المسلمين, له سيئات وله حسنات كما سيأتي يعني, عمل أعمال صالحة وأعمال عظيمة يعني مثل حصار القسطنطينية وأول جيش يغزو القسطنطينية وكذا, وفي نفس الوقت له أعمال يعني سيئة كالقتال الذي وقع للصحابة وأهل الحرة وكذا إلى آخره. فالموقف منه أننا يعني نقول هو ملك من ملوك المسلمين, له حسنات وله سيئات, وحسابه على الله تعالى, مصيره إلى الله, ولا نلعنه أو نتقرب إلى الله بلعنه وسبه وكذا, وفي نفس الوقت لا نحبه يعني لما له من الأعمال السيئة التي تستدعي يعني أننا لا نحبه يعني. فالشيخ حسن بن عدي صار يقول إيه إنما من وقف في يزيد يوقف على النار يوم القيامة وكذا إلى. قال وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه, فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع. قل إن الشيخ عدي بن مسافر لم يكن عنده هذا الغلو في يزيد ولا كان عنده هذه البدع ولا قال من وقف فيه وقف في النار وكذا. هذا الأمر بدأ في عهد ابنه اللي هو الشيخ حسن, ثم بعد ذلك زادوا أشياء كثيرة من الغلو في يزيد, يقول وهذه الأشياء مخالفة لطريقة الشيخ عدي. وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا, وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ابتلوا أتباع لما هم غلوا في يزيد, طبعا الرافضة عندهم يزيد هو اللي قتل الحسين, ويزيد عندهم يعني يرونه يعني أكثر الكفار ومن أئمة الكفر وكذا. فلما صار هؤلاء يمدحون يزيد ويثنون عليه ويغلون فيه, فالرافضة قتلوا الشيخ حسن بن عدي وكذا, بسبب أن هؤلاء يغلون في يزيد, وهؤلاء يعني هؤلاء يغلون فيه مدحا وهؤلاء يغلون فيه قدحا يعني. فصار الرافضة عندهم غلو في القدح في يزيد, وأتباع الشيخ حسن بن عدي بن مسافر عندهم غلو في مدح يزيد يعني إفراط وتفريط. وقال جرت فتن لا يحبها الله ورسوله ولا رسوله عليه الصلاة. قال وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان. ثم هنا يبدأ المؤلف رحمه الله يذكر يعني موقف السليم من يزيد بن معاوية يعني، و الموقف الذي فيه اعتدال وتوسط في أمر يزيد، وكما ذكرنا من السنة الاعتدال والتوسط لا إفراط ولا تفريط. قال: فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء. إذن هذا تصحيح لإيه؟ لمعتقد العدوية أنه كان صحابيا. يقول: لا، يزيد لم يكن صحابيا ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في خلافة عثمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح. وفي نفس الوقت لم يكن يعني لم يكن مشهورا بالدين والصلاح، ليس هو من أعلام مثلا علماء التابعين وأئمتهم وعبادهم، يعني لا هو مثلا مثل مجاهد وسعيد بن جبير وأمثالهم ونافع وكذا وأمثالهم من كبار علماء التابعين، ولا من عباد التابعين والصالحين، فلم يكن مشهورا يعني لا بالإمامة في العلم ولا بالإمامة في العبادة ولا كذا. وكان من شبان المسلمين، لكنه شاب يعني من شبان المسلمين في زمانه، ولا كان كافرا ولا زنديقا. لكن في نفس الوقت يعني صحيح هو ليس من العلماء المبرزين ولا من العباد المبرزين، لكن في نفس الوقت لم يكن كافرا ولا كان زنديقا يعني يوالي مشركي بدر ويحارب الصحابة اللي قتلوا مشركي بدر. فقال: ما كان كذلك يعني، هو كان يعني رجلا مسلما. وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم. أبوه معاوية رضي الله عنه عهد إليه بالخلافة من بعده لما رأى فيه أبوه يعني معاوية رضي الله عنه من الشجاعة والإقدام وكذا، ورأى أنه يعني يصلح للخلافة من بعده وكذا. فكان بعض المسلمين كارها لهذا وبعضهم راضيا بهذا، بعض الصحابة يعني لم يوافق يعني كانوا كارهين يعني لتوليته، ويرون أنه يوجد من هو أصلح منه وأولى منه بالخلافة وكذا. قال: وكان فيه شجاعة وكرم. كان فيه شجاعة وفيه كرم، كان مشهورا بالشجاعة ومشهورا بالكرم أيضا والسخاء والعطاء. ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه. لم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه، أنه كان يجهر بشرب الخمر وأنه كان يجهر بالمنكرات وكذا، فيقول هذا من الكذب عليه، يعني ما كان مشهورا مظهرا للفواحش، لكنه يعني ليس معصوما من الخطأ، يعني قد يكون له ذنوب له كذا، لكن ما كان مظهرا للفواحش ولا كذا كما يحكي خصوم. قال: وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه. أيام خلافة يزيد وقعت أمور عظيمة، أكبر يعني الحوادث التي يعني طعن في يزيد بسببها وكذا، أنه في عهده قتل الحسين رضي الله عنه. قال: وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه. قضيب بمعنى عصا، العصا يعني أو كذا. الشيعة يحكون أن يزيد أمر بأن ينقل رأس الحسين إليه في دمشق، وبعد ما قتلوه جزوا رأس الحسين وأرسلوا رأس الحسين إلى يزيد، كان في دمشق وقتها. فيزعم الرافضة أنه أخذ رأس الحسين وجاب عصا وجعل يضرب بها على أسنان الحسين، وكان فرحا مسرورا بمقتله، وأنه شرب الخمر وأنه شرب كذا. فيقول هذا الكلام لم يثبت، يعني هذا من أكاذيب الرافضة التي لا تثبت. ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام. وقصة أن أمرهم أن يقطعوا رأس الحسين لما قتل في كربلاء في العراق وينقلوا إليه في الشام وكذا، يقول هذا أيضا لم يثبت يعني. لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله. لكن الذي حصل أن الحسين بن علي رضي الله عنهما يعني خرج على خلافة يزيد، وكان أهل العراق كاتبوا الحسين رضي الله عنه يبايعونه بالخلافة، وقالوا له: تعال إلينا إلى العراق ونبايعك ونقاتل معك يزيد وكذا. فالحسين رضي الله عنه يعني كان عازما على قتال يزيد وكذا، لكن لما ذهب إلى العراق خذله أهل العراق، وبعد أن يعني دعوه وزعموا أنهم سيكونون في صفه وسيقاتلون معه وكذا، ثم لما ذهب انفضوا عنه وتركوه يقاتل يزيد وحده ولم يقاتلوا في صفه ولا دافعوا عنه وكذا. فهو يزيد يقول أن يزيد لما جاءته الأخبار أن الحسين رضي الله عنه قادم إلى العراق ليجهز جيشا لقتال يزيد وكذا، فأمر أمراءه في العراق أن يقاتلوا الحسين وأن يدفعوه عن الأمر ويمنعوه يعني من تولي الخلافة أو تولي الحكم أو كذا يعني. فزاد النواب على أمره، فنواب يزيد أمراءه زادوا على أمره وفعلوا أشياء من غير علم من يزيد ولا أمر منه بها. قال وحض الشمر ذي الجوشن، شمر ذي الجوشن، هل النسخة عندك حد عنده نسخة أخرى غير اللي معنا هذه؟ في نسخة أخرى في نسخة تقول الشمر ذي الجيوش، بس هو كأن الصواب يعني هو اسم الذي يعني قاتل الحسين اسمه شمر ابن ذي الجوشن، الشمر ابن ذي الجوشن. قال وحض الشمر ابن ذي الجوشن، فكأن هذا هو الصواب يعني هكذا يعني. وحض، قال وحض الشمر ابن ذي الجوشن على قتله لعبيد الله بن زياد. واللي حصل ان توضيح هذا الامر ان عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد كان امير العراق من قبل يزيد ايام خلافة يزيد، يزيد بن معاوية هو الخليفة وكانت عاصمة الخلافة في الشام في دمشق، وامير العراق من قبل يزيد اللي هو عبيد الله بن زياد. وشمر ابن ذي الجوشن كان من اصحاب علي رضي الله عنه ومن شيعته الذين قاتلوا معه في معركة صفين، كان في معركة صفين شمر ابن ذي الجوشن كان يقاتل في صف علي رضي الله عنه، قاتل ايه معه ضد ايه ضد جيش الشام. فشمر ابن ذي الجوشن كتب الى عبيد الله بن زياد يحضه على قتل الحسين. شمر جعل يرسل ايه كتبا، كان له يعني جاه منزلة عند عبيد الله بن زياد اللي هو امير العراق، فجعل شمر بن ذي الجوشن يكتب كتبا الى عبيد الله بن زياد يأمره بقتل الحسين ويحضه على قتل الحسين. فجهز عبيد الله جيشا، عبيد الله بن زياد اللي هو امير العراق جهز جيشا لقتال الحسين رضي الله عنه، وجعل أمير ذلك الجيش عمر بن سعد بن أبي وقاص، أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عمر بن سعد بن أبي وقاص كان هو أمير ذلك الجيش الذي قاتل الحسين رضي الله عنه. فإذا الخليفة يزيد بن معاوية في دمشق، وأمير العراق اللي هو إيه عبيد الله بن زياد، الشخصيات اللي هي يعني شاركت في جريمة قتل الحسين يعني رضي الله عنه. الخليفة اللي هو يزيد بن معاوية في دمشق، وأميره على العراق اللي هو عبيد الله بن زياد، والجيش الذي خرج لقتال الحسين اللي أخرج الجيش اللي هو عبيد الله بن زياد، وأمر عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان هذا الجيش بتحريض وحض من شمر بن ذي الجوشن هو اللي جعل يحض على قتال الحسين وقتله وكذا. قال فاعتدى عليه عبيد الله ابن زياد، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة. حسين بن علي رضي الله عنه لما وجد أن أهل العراق انفضوا عنه فطلب الصلح، الحسين رضي الله عنه طلب الصلح، قال خلاص يعني أنا أريد أن أمسك يعني عن القتال والخروج يعني على بيعة يزيد وكذا. فخيرهم الحسين، قال يعني اختاروا ثلاثة أشياء، اتركوني أذهب، قال لجيش عبيد الله بن زياد ولأمير عمر بن سعد وكذا، قال لهم اتركوني أذهب إلى يزيد في دمشق وأنا أتصالح معه وأتفاوض معه كما ذهب أخوه الحسن من قبل يعني للقاء معاوية رضي الله عنه وتنازل له وكذا. فقال أنا أذهب إلى يزيد وأتصافى معه وأصطلح معه، اتركوني أذهب إليه في دمشق، أو إذا رفضتم هذا اتركوني أذهب إلى الثغور أجاهد في سبيل الله، إلى ثغر من الثغور يعني البلاد الحدودية مع الروم وكذا، التي فيها قتال مع الروم وكذا، في بعض أذهب إلى ثغر من الثغور، إلى بلد من تلك البلدان الحدودية مع الروم التي فيها قتال بين المسلمين وأعدائهم، أجاهد في سبيل الله وأقاتل إيه في سبيل الله في ثغر، إما مع الروم أو مع أي عدو يعني من الأعداء، يذهب إيه عند ثغر من الثغور للجهاد وكذا في بلدة حدودية نائية، وأترككم يعني وأعتزلكم، أو اتركوني أعود إلى مكة وأعتزل يعني هذا الأمر وكذا، وأذهب إلى مكة يعني أقيم فيها وكذا. فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأثر لهم، فرفضوا طلباته وقالوا لا، لابد أن إيه أن تستأثر لنا، يعني أن يقبل أن يكون أسيرا لهم، طلبوا أن يأسروه، هو أراد أن يتركوه ويخلوا سبيله، فقالوا لا إلا أن يؤسر. وأمر عمر بن سعد بقتاله، يعني هو إيه عبيد الله بن زياد أمر عمر بن سعد بقتال الحسين، يعني وأمر اللي هو عبيد الله بن زياد أمر عمر بن سعد بن أبي وقاص بقتال الحسين، فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم، في موقعة كربلاء، فقتل الحسين رضي الله عنه وقتل معه طائفة من أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الأمور يعني العجيبة أن الشيعة يعني من الأمور التي يتفق عليها السنة والشيعة يعني في كل مصادر الشيعة وكذلك مصادر يعني تاريخ كتب السنة، أن في أسماء الذين قتلوا مع الحسين في معركة كربلاء، فمنهم تجد في أسمائهم أبو بكر ابن علي بن أبي طالب وعمر بن علي بن أبي طالب وعثمان بن علي بن أبي طالب وأبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وبكر بن الحسين وعمر بن الحسين، كلهم رضي الله عنهم يعني أبو علي والحسن والحسين كل منهم كان من أولاده أبو بكر وعمر وعثمان، كان من أسماء أبنائهم يعني، فهم كانوا يحبون أبا بكر وعمر وعثمان ويسمون أبنائهم على أسمائه. وفي الذين يعني قتلوا مظلومين شهداء في مع الحسين في يوم كربلاء إلى يومنا هذا، يعني الشيعة ما يترحمون على الشهداء سموها معركة الطف ومعركة كربلاء، فيترحمون على أبي بكر بن علي بن أبي طالب وعمر بن علي بن أبي طالب وبكر بن الحسين وعمر بن الحسين وابن الحسن وكذا. فهذا أكبر دليل على محبة هؤلاء الصحابة لأبي بكر وعمر، يعني هم يدعون أنهم كانوا يكرهونهم، لأن الإنسان لا يسمي أولاده على أسماء أعدائه، يعني ما في أحد يعني المسلمين يسمي ابنه أبا جهل ولا أبا لهب ولا أبا، فلو هم عندهم بكر وعمر يعني أسوأ من أبي جهل وأبي لهب، فكيف يسمون أبنائهم على أسمائهم رضي الله عنه. فقتل يعني رضي الله عنه، قتل معه عدد كبير يعني من آل بيته ممن كانوا معه. قال: وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله رضي الله عن الحسين وعن عثمان رضي الله عنهما كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. قل من أعظم الفتن التي مرت على الأمة الإسلامية فتنة قتل عثمان وفتنة قتل الحسين، والذين قتلوا عثمان وكذلك الذين قتلوا الحسين كانوا من شرار الخلق. ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، يعني بعد ذلك الذين يعني بقوا من آل البيت وكذا أحضروا إلى يزيد في دمشق، فأكرمهم يزيد وسيرهم إلى المدينة مكرمين سالمين غانمين مكرمين معززين إلى المدينة، يعني ولم ينتقم من آل البيت ولا كذا يعني. وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله، يعني بالروي أن يزيد يعني غضب لمقتل الحسين ولعن ابن زياد أنه قتل الحسين، وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. فقال يزيد أنه كان غرضه فقط إيه؟ يعني منع الحسين من تولي الخلافة أو من عزل يزيد عن الخلافة أو مقاتلته. فقال يعني طالما الحسين يعني طلب الصلح وعرض يعني أن نخلي سبيله ويتوقف عن القتال، فأنا كنت أرضى بهذا. لو كانوا رفعوا الأمر إلى يزيد لما لقبل هذا الصلح ولما رضي بقتال الحسين. قال لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله، والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه. لكن أيضا احنا قلنا يزيد يعني له حسنات وله سيئات، فهو يعني أظهر أنه لم يرضى بقتل الحسين وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا لم ينقل يعني أن يزيد مثلا أمر بإحضار عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد مثلا واقتص منهم أو أخذ بثأر الحسين أو كذا، وإنما الذين قتلوا الحسين بقوا أمراء في جيش يزيد وأمراء على يعني وكذا، فلم ينتصر يعني للحسين ولا أخذ بثأره ولا اقتص من قتلته. فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. صار أهل الحق يلومون يزيد على أنه ترك الواجب اللي هو القصاص من قتلة الحسين والثأر له وكذا، وخصوم يزيد يزيدون عليه أشياء ويفترون أنه هو فرح بقتل الحسين وأخذ رأسه ومثل بجثته وضرب أسنانه بعد الموت بالعصا وكذا، فافتروا أشياء من الكذب يعني. قال وأما الأمر الثاني، إن شاء الله نختم هذا الفصل يعني 5 دقائق إن شاء الله. قال وأما الأمر الثاني اللي وقع يعني في أيام يزيد، الأمر الثاني من الحوادث العظيمة اللي وقعت أيام يزيد، قال فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، اللي هي وقعت الحرب. أهل المدينة النبوية في عهد يزيد بن معاوية نقضوا بيعة يزيد وخرجوا عليه وبايعوا رجلا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، بايعوه أميرا عليهم وأخرجوا نواب يزيد، الأمير المعين يزيد طردوه عن البلد وأخرجوا أهله وأهله. قال وبعث إليهم جيشا، بعث يزيد جيشا لقتال أهل المدينة، وأمره إذا لم يطيعوه بعد 3 أن يدخلها بالسيف ويبيحها 3. وأمر يزيد هذا الجيش قال أنذروهم، ذهبوا إلى المدينة وحاصروها وأنذروا أهلها 3 أيام، إذا لم يرجعوا إلى يدخلوا في طاعة يزيد ويعودوا إلى الدخول في طاعته فاستبيحوا البلد وقاتلوهم واقتلوهم 3 أيام، يعني قتلوا فيهم حتى يكونوا عبرة لأي بلد أخرى وكذا. فصار عسكره في المدينة النبوية 3 يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، والعياذ بالله يعني قتلوا مئات من الصحابة والتابعين من أهل المدينة ونهبوا الأموال، أموال الصحابة وتابعين كثيرين من أهل المدينة نهبت أموالهم واغتصبوا النساء والعياذ بالله وافتضوا فروجا يعني محرمة والعياذ بالله. هذا عسكر يزيد يعني، بس ما نقل يعني أن يزيد قال لهم اغتصبوا النساء ولا يعني هو أمرهم أن يقاتلوا أهل المدينة، لكن وقع هذا من عسكره. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، أرسل جيشا أيضا لقتال أهل مكة أيضا لما بدا منهم أيضا الخروج على طاعته فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره. ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب، أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه فلماذا لا تلعنه قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا. فهذا كان موقف الإمام أحمد يعني، فكان يعني لا يلعنه، لأنه من طريقة أهل السنة أننا لا نتقرب إلى الله بلعن المشركين ولا المنافقين، يعني بلعن أعيانهم، ليس هذا مما يعني من عادة أهل السنة، بل هو من بدع الرافضة أنهم يلعنون خصومهم وأعداءهم في يعني في أوراد في الصباح والمساء وبعد الصلوات وكذا. يعني الرافضة في دينهم التقرب إلى الله يعني بلعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولعن أمهات المؤمنين ولعن الصحابة، فكل يوم عندهم في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات وكذا يلعنون أبا بكر، وفي افتتاح الخطب وفي افتتاح كذا يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وكذا رضي الله عنهم وأرضاه، ويتقربون إلى الله بذلك. يعني زي واحد يجلس يذكر الله يعني يستغفر 100 مرة ولا يسبح 100 مرة، يجلسون يعني يلعنون ويتقربون باللعن وكذا. فهم ضلوا من جهتين، يعني أصلا مبدأ التقرب إلى الله باللعن بهذه الطريقة يعني ليس من عادة أهل السنة، يعني ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا من هدي التابعين. مثلا الإنسان كل يوم يلعن أبا جهل ولا يلعن أبا لهب ولا يلعن عبد الله بن أبي بن سلول ولا بعد كل الصلاة ولا كل يوم في الصباح ولا في، رغم يعني علمنا بأن مثلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأبو جهل من أئمة الكفر وكذا، إذا جاءت سيرته في حديث في كذا يعني مسألة لعن المعين الذي ثبت كفره وضلاله، حتى فيها اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول يجوز لعن المعين الذي يعني ثبت كفره ونفاقه وكذا، وبعضهم يقول حتى من ثبت كفره ونفاقه لا يلعن بعينه، وإنما نقول مثلا لعنة الله على الظالمين أو كذا أو لعنة، لكن ممكن يسبب شيء آخر غير اللعن أو كذا، لكن حتى يعني حتى السب وكذا يكون شيئا عارضا يعني إذا عرضت سيرته في حديث في كذا، لكن ليس أنه شيء مما يتقرب بتكراره وإعادته كل يوم وكل صلاة وكل كذا. فضلا عن أن الرافضة يلعنون من لا يستحق اللعن، يلعنون خيار الأمة ويلعنون الصحابة وأمهات المؤمنين، فهم يعني ضلالهم أنهم يلعنون من لا يستحق اللعن بل يلعنون خيار الأمة ومسألة التقرب باللعن. فهو الإمام أحمد يقول يعني حتى لو كنت أكره يزيد أو لا أحبه ولا كذا، لكن ليس معنى هذا أني كل مجلس أجلس أقول لعن الله يزيد ولعن الله، يعني ليس هذا من طريقة أهل السنة. يعني حتى لو كنت لا تحبه أو لا كذا، إذا جاءت سيرته تصفه بما تراه فيه، لكن ليس يعني شيئا مما يكرر ويعاد وكذا. قال وروي عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ يعني قيل للإمام أحمد يعني هل يزيد يعني ثقة في ما يرويه من الحديث أو نكتب عنه الحديث التي يرويها عن أبيه؟ قال لا ولا كرامة، لأنه مجروح العدالة يعني بما فعله في أهل المدينة. قال فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، كان يلقب بهذا اللقب حمار، وكان يكسر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، رغم أنه يشرب الخمر لكن مع ذلك نهى عن لعنه يعني بعينه. قال ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه، لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته. يعني يقول هذه المسألة يعني مسائل الاجتهاد يعني التي تنوعت فيها آراء أهل السنة، لا يكون الإنسان مبتدعا إذا تبنى رأيا من هذه الآراء، فيقول رأي الإمام أحمد أننا لا نسبه ولا نحبه، لكن هناك بعض أئمة السنة يعني قالوا يجوز لعنة يزيد ويجوز يعني سبه وكذا، ويرون أنه فعل من الظلم ما يستحق به أن يسب ويلعن. وطائفة أخرى ترى محبته، في طائفة أخرى يقولون هو يعني ينظرون إلى الجانب الإيجابي، يقول كان رجلا يعني شجاعا كريما وغزا القسطنطينية وكذا كما سيأتي، فإيه يحبونه لهذا الشيء. فقال هذه المسألة إذن إيه يعني الغلو اللي عند الطائفة العدوية، أنهم جعلوا محبة يزيد يعني علامة على اتباع السنة، وكره يزيد يعني من الابتداع والخروج من السنة. فهو يقول الأمر ليس كذلك، يعني هو الموقف الذي فيه توسط، أننا لا نسب ولا نحب ولا نحبه، لكن في نفس الوقت لو أن شخصا أحبه أو أن شخصا لعنه لا يخرج عن السنة بهذا يعني، وله سلف من ذلك. طائفة أخرى تحب ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة، يعني أيام كان خليفة كان تحت إمرته، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تحت إمرته، وبايعه الصحابة وبايعوه على الخلاف، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه، وأنكروا الروايات التي نقلت عنه فيه، وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله. والصواب هو ما عليه الآئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإنه كان فاسقا أو ظالما، فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. يعني إن ثبت عنه ما فعل من قتل وكذا فهو يعني من الظلم والفسق، لكن الظلم والفسق قابل للمغفرة يعني، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية. وكان هذا في أيام خلافة معاوية رضي الله عنه، بعث جيشا بقيادة ابنه يزيد لحصار القسطنطينية، وكان يزيد أول أمير أول جيش يغزو القسطنطينية. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهو كان أمير ذلك الجيش. وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كان من ضمن جنوده في ذلك الجيش أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يوم الهجرة 6 أشهر، وتوفي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في القسطنطينية، وقبره هناك رضي الله عنه على أسوار القسطنطينية، قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في على سور القسطنطينية يعني الآن في القسطنطينية لا اسطنبول حاليا يعني الاسم رضي الله عنه. قال وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما. مرات من أسباب الخلط أن مرات بعض المناقب التي تروى عن يزيد بن أبي سفيان بعض الناس يخلط بينه وبين يزيد بن معاوية وينسبها إلى يزيد بن معاوية. فإن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة، وهو خير آل حرب. يعني شيخ الإسلام يقول يعني أفضل صحابي في آل حرب، وصحابة آل حرب اللي هو يشمل أبا سفيان ابن حرب، ويشمل معاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن أبي سفيان، فهو يقول إن أفضلهم يزيد ابن أبي سفيان، هو أفضل آل حرب، يعني كأنه يفضله على معاوية وعلى أبي سفيان. وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له، كان أمير الجيش الذي وجهه أبو بكر لفتح الشام كان يزيد بن أبي سفيان، وأبو بكر رضي الله عنه مشى في ركابه يشيع الجيش يعني وهم ذاهبون للقتال. فقال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست براكب ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. يعني أبو بكر كان يمشي ويزيد بن أبي سفيان راكب، ورفض أبو بكر أن ينزل يزيد، ورفض هو أن يركب يعني، وظل ماشيا ويزيد راكب. وقال إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية رضي الله عنه. يعني قل إذن إيه اختيار أبي بكر وعمر، كان قدموا يزيد على معاوية، يعني ولم يعينوا معاوية أميرا إلا بعد إيه، إلا بعد وفاة أخيه يزيد، فعينوا معاوية مكانه يعني، فكأنهم كانوا يقدمون يزيد على معاوية اللي هو يزيد بن أبي سفيان وأخو معاوية، فهو معاوية أخوه يزيد وابنه يزيد، فأخوه هذا الصحابي جليل وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. قال فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. فهنا يقول الواجب الاقتصار في ذلك، أو الاقتصاد في ذلك، الاعتدال يعني في هذا الباب، وأن نعرض عن ذكر يزيد بن معاوية، وأن نعرض عن امتحان الناس بشأن يزيد، يعني الموقف من يزيد لا يترتب عليه أن الإنسان سني أو بدعي إذا كان يحب يزيد أو يكره يزيد. في ناس من السنة يحبون يزيد، وناس من السنة يكرهونه، وناس يتوقفون فيه، ليس هذا مما يخرج الإنسان من السنة إلى البدعة، موقفه من يزيد ابن معاوية. فإنه بسبب، قال فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، لامتحان الناس في يزيد وتبديع الناس بسبب الموقف من يزيد. فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة، وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل، وهو خطأ بين. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.